أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسرنا أن نستضيف فيه وهو ضيفنا الدائم كما تعلمون حضراتكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بك شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك. وحرصا إخوتي على اللقاء بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الممتع، جاء الشيخ يلهج وأنفاسه تتردد مسرعا، وهذا سر التأخير وليس التأخر، لأن الشيخ أكرمه الله وحفظه لا يتأخر عن جمهوره إلا لعذر قاهر، ربما كان شيء في الطريق هو الذي أخر، لكن لعل الله تبارك وتعالى يبارك فيما تبقى من الوقت. في الحلقات السابقة دكتور، أكثر من حلقتين، كان لقاؤنا مع أقدار الله سبحانه وتعالى، وأقدار الله تتجلى، يعني كل شيء بقدر، وتكلمنا عن أنواع القدر وأقسامه وما إلى ذلك، فوصلا بما سبق إلى أن سنصل إلى موضوع هذه الحلقة، أن هنالك نوعين من الكتابة القدرية، وهي الكتابة الكونية، يعني ما يكتبه الله سبحانه وتعالى كونا، وما هو مكتوب شرعا. فوصلا بما سبق كما قلت، الله يبارك، نريد أن نتعرف على هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يعني قضاء الحق سبحانه وتعالى، احنا قلنا في بداية الحلقات لازم من أمرين اثنين، يعني لابد أن يكون أي مسلم يركز على الإيمان بهذين الأمرين. الأمر الأول إيمانه بقدرة الله المطلقة، وإيمانه أيضا الأمر الثاني بحكمة الله المطلقة. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو أيضا حكيم، من أسمائه القدير ومن أسمائه الحكيم، فلا بد من الإيمان بمقتضى الاثنين معا. فالله عز وجل له تدبير كوني، التدبير الكوني زي الكتابة الكونية، زي ما ربنا يقول مثلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما كتبه الله عز وجل سوف يكون لا محالة إظهارا لقدرته. نعم. وهو أيضا سبحانه وتعالى حكيم، فكتب كتابة أخرى لإظهار حكمته تسمى بالكتاب الشرعي، وهو ما كتب على عباده في أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال في كتابه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. فكتابة الصيام لتشريع الأحكام، وأحكام الحق سبحانه وتعالى إظهارا لحكمته في أن نفعل ما هو بصالحنا ولا نفعل ما يضرنا. وهذه الكتابة هترتب عليها ثواب وعقاب، ويبقى فيه عدل لمن عذبهم الله أو خالفوا شرع الله فعذبهم، وأيضا فضل الله على من استجابوا لأمره فيعني تفضل عليهم بجنته، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. أمين. لكن فضل الدكتور اسمح لي أسأل هذا السؤال العارض، يعني لماذا أو ما الحكمة، أنت يعني جاز لنا أن نسأل هذا السؤال، أن يستعمل القرآن الكريم لفظ الكتابة في الكتابة الشرعية والكتابة الشرعية، يعني مع أن هذه الكلمة مطلقة في الكتابة الكونية كما تعلمنا من حضرتك، لكن يستخدم كتب عليكم الصيام، يعني فرض، المفسرون يقول فرض عليكم، كتب بمعنى فرض على طول. نعم. لماذا لفظ الكتابة هنا في الكتابة الشرعية؟ هو الكتابة زي ما قلنا مسألة إظهار حكمة ربنا سبحانه وتعالى، هو أصلا كتابة ليه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلق من غير كتابة أصلا، لكن الكتابة فيها معاني عجيبة جدا جدا. نيجي الأول الكتابة الكونية، وبعد كده نتكلم على الكتابة الشرعية. نعم. لأن احنا أصلا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم على المرتبة الثانية من مراتب القدر، اللي هي كتابة المقادير. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا يخلق الشيء بناء عن ترتيب مسبق، الترتيب المسبق اللي بيسمها مراتب القدر، فقدر الأشياء في علمه قبل كونها. نعم. ثم كتبها في لوحه سبحانه وتعالى، في اللوح المحفوظ. ثم شاء الحق سبحانه وتعالى أن ينفذ اللي في اللوح المحفوظ من خلال خلق الأشياء بقدرته، فاللي بتخلق موجود في اللوح المحفوظ بتمامه كتقدير مبرم لابد أن ينفذ. فهذه كتابة كونية، والكتابة الكونية يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال هنا في أحصيناه في إمام مبين، ده كتاب الإمام المبين اللي هو اللوح المحفوظ. طب هو يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا أي ما قدموا في أعمالهم، اللي هي مسألة مخالفة الشرع أو موافقة الشرع، هل وافقوا ما كتب الله شرعا غير الكتابة الكونية؟ ما كتب الله شرعا دي أحكام شرعية لصالح الإنسان، فمن وافقها استحق الثواب ومن خالفها استحق العقاب، فبها تظهر حكمة الله عز وجل. عشان الإنسان ما يقولكش والله أنا مسير، أنت مسير فين؟ ده أنت عندك أوامر وتشريعات وتكليفات ممكن توافقها أو تخالفها، هذا واقع ولا مو واقع؟ فواحد يقول لك والله لا، يعني اللي مكتوب في اللوح يحتج بالقدر، نقول له لا، الاحتجاج بالقدر عند المصيبة أو عندما يقع القدر من غير ترتيب منك أو سبب لك، صحيح أنك تقول والله ده قضاء وقدر. والناس بطبيعتها تربط يعني في بالفطرة السليمة حتى في الأمثال الشعبية المكتوب على الجبين لازم ربما يشار بهذا إلى الكتابة الكونية، الكونية. لازم تشوف العين ما يقع في واقع الناس. تمام. يعني الناس بطبيعتها يعني هي طبعا لأن القدر واقع. ما أنت أنا أتصرف زي مثلا في مثال بسيط في موضوع التأخير اللي حصل في الحالة دي، إحنا جينا على أساس على موعد معين نتفق عليه، فحصل في الطريق إن الطريق وقف ساعة وإحنا واقفين وما فيش في إيدنا إن إحنا نتصرف. فطبعا دي ترتيب إلهي بالقدر علشان الإنسان ساعتها يقول إيه، قدر الله وما شاء فعل، رتبوا كذا وكذا والحمد لله، السائق الله يجزيه خير ما تأخرش وأخذ بالأسباب مظبوط، وإحنا أخذنا بالأسباب مظبوط، لكن نتدخل القدر في إني الحلقة تتأخر. على أي الأحوال ده يعني اعتذار يعني من باب العقيدة للمشاهدين يعني لا بأس به. فربنا سبحانه وتعالى شوف هنا بقى بيقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثروا. كتابة ما قدموا أي من أعمالهم، شرع شرائع وأحكام وكتب فرائض، كتب علينا أشياء كثيرة. ولذلك أما نقرأ كلمة كتابة في القرآن أو في السنة، كلمة كتب الله، كتب هنا إذا كان ممكن الإنسان أن يخالفها تبقى ده اسمها كتابة شرعية. كلمة يخالفها يعني إيه؟ يعني مثلا ربنا يعمل أو لا يعمل، يعمل أو لا يعمل، كتب عليكم الصيام. فأنا دلوقتي ممكن واحد يصوم وكثير من الناس ما يصوموش، فيبقى ده اسمها كتابة شرعية تظهر حكمة الله لأن في ثواب وعقاب. إنما لما يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى ده اسمها كتابة كونية، وده ما اعرفش عنها حاجه لما تحصل. نعم. او كتب الله لاغلبنا، كتب الله لاغلبنا ورث في سنه كونيه. نعم. او وكل شيء احصيناه في امام مبين. الكتابه دي غير الكتابه اللي قبلها، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم، دي كتابه الاعمال اللي ربنا بيحصيها عليهم مره اخرى عن طريق كتابه الملائكه، ما يلفظهم من قول الى ذي رقيب عتيد، على اساس ان هيحاسبهم على اعمالهم، وهذا الذي حاسبهم فيه على اعمالهم لا يخرج عن تدبير الله الشامل لخلقه في خلق الأشياء. قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في اللوح المحفوظ. فهنا واحد يقول إيه، طيب إذا كان ربنا كتب اللي في اللوح المحفوظ ما يبقاش ده جبر؟ لا، ما يبقاش جبر. لسبب، ليه ما يبقاش جبر؟ يبقى يقول لك الإنسان كده مسير، نقول لك لا، في حاجة أنت نسيها، أنا ما عرفش أنا مسير لإيه قبل ما يحصل. نعم. أنت لسه قدامك مبادرة وعمل. يعني المكتوب في اللوح المحفوظ ما حدش يزعم إنه اطلع على في اللوح. وبرضه من عقيدة أهل السنة والجماعة زي ما قلنا قبل كده، وده لازم المشاهدين يحفظوها، إن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما فيش حد بيطلع على اللي في اللوح المحفوظ، وهذا من باب الاختبار والابتلاء. هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، الله له القدرة المطلقة وله الحكمة، البالغة. فهو ليه أخفى المقدر وما أظهرش المقدر اللي بعد ما يحصل، بعد ما يقع فعلا، علشان تستحق هتدخل الجنة مهما فعلت، وانت هتدخل النار مهما فعلت يوم ما يتولد. يعني لو فرضنا ان في شخص نزل من بطن امه ومكتوب على وجه فلان ده هو كافر مهما يفعل، نسأل الله السلام. فواحد يقول لك لا، طب معروف ان ده في النار، يبقى ايه لازم في العمل. لكن هنا ساعتها يقول لك ايه، ما نعرفش اذا كان من اهل، ما فيش اللي بيحصل بينزل من بطن امه لا يعرف قدره، مخفي عنه، اخفاه الله لصحة الحكمة، فما فيش قدامك غير العمل، اعمله فكل ميسر. ولذلك مثلا واحد عايز يشرب، فعلشان نقول لازم تاخذ بالاسباب، اسباب الشرب كذا، اللي عايز الجنه لابد ان ياخذ باسباب الجنه، فالاخذ بالاسباب لاظهار حكمه الله، فكتب طريق الجنه اهو، الصيام والصلاه والزكاه، او حتى مثلا في قول الله تبارك وتعالى لما يقول ايه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. كتبنا، كلمة كتبنا هنا الكتابة دي شرعية ولا كونية؟ كتب على اليهود. وعلى فكرة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في الدراسة اللي عملناها عن كتاب ثم شتان، زي ما ربنا قال في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن إلى آخر ما ذكر الحق سبحانه وتعالى، نفس الآية بنفس النص موجودة لغاية النهاردة في التوراة اللي بيد اليهود وفي الكتاب المقدس اللي بيد النصارى، نفس الآية زي ما ربنا قال. حتى أنا من وأنا بدور في كتاب شتان اللي هو رقم 80 هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى بنفس النص كده: وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل. شوف بقى، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، زي ما ربنا قال بالضبط. نص التوراة، نص التوراة في جميع نسخ، سبحان الله، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت جميع النسخ موجود النص ده، حتى في بعض التراجم بنص القرآن ربنا سبحانه وتعالى فيه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الكتابة دي اسمها كتابة شرعية، مع أن هم في الكتابة الشرعية بيخالفوا شرع الله عز وجل، والكلام ده سواء غريب أو إسرائيلي، يعني سواء غريب أو إسرائيلي، المفروض أن اللي العين بالعين والسن بالسن ونفس أحكام الشريعة اللي موجودة عندنا موجودة عندهم في مسألة القصاص. لكن اللي بيحصل مثلا يقتلون الناس في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، لكن ما فيش قصاص، ما في مخالفة شرعية للكتابة الشرعية، فكونوا يخالف الكتابة الشرعية في إجرام. ما نقول لك دلوقتي سبحان الله، لأن هم لأن القوة بأيديهم، فربنا جعل أسباب القوة بأيديهم. لكن ما تنساش أن الذي كتب شرعا هو الذي كتب كونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله في حفظك لكتابته الشرعية وموافقتك لشرعه يحفظك بكتابته الكونية. خالفت في الكتابة الشرعية هتيجي قضية الكتابة الكونية، والله تبارك وتعالى يقلب المقادير كما كتبها في اللوح، والإنسان سيحاسب على فعله. وهذه يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن يكون فيه تدبير شرعي وفيه تدبير كوني. فالتدبير الشرعي بنسميه مظهر للعبودية، إنك تبقى عبد لله عز وجل، إياك نعبد. والتدبير الكوني لكي تعلم أن عبادتك وأن ما بك من فضل يرجع إلى ربك فتستعين به، لأن الكتابة الكونية في يده سبحانه وتعالى. فالكتابة الكونية مظهرة لتوحيد الربوبية، إن هو رب وأنا عبد. والكتابة الشرعية عشان الشخص يوحد الله في العبودية فيبقى عبد الرب العزة والجلال. بهذا يجتمع المعنى، جميل جدا في ان احنا نوفق بين كتابة الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية. فلما اقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، يبقى دي كتابة شرعية. كتب عليكم الصيام، دي كتابة شرعية. يعني ايه كتابة شرعية؟ يعني شرعها الحق سبحانه وتعالى، لو خالفت هيحاسب. انما هي التكاليف، يعني التكاليف الشرعية. اي نعم. انما قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كتابة كونية، كتابة كونية. نشوف أمثلة كتير لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا إيه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا يبقى كتابة كونية. ليه؟ لأن اللي اتكتب طالما هيحصل، طالما ربنا سبحانه وتعالى كتب وهينفذ اللي كتبه، يبقى ده اسمها كتابة كونية، لأنه الخالق اللي قادر على إن ينفذ ما كتب. إنما الكتابة الشرعية عشان إيه؟ فواحد لك يعني معنى كده ممكن ربنا يكتب شرعا وما يحصلش؟ نقول اه ممكن. ليه؟ عشان تظهر حكمته. فالانسان يخالف كتابة ربنا، نقول اه ممكن يخالف الكتابة الشرعية، انما الكتابة الكونية لا، اللي هي الاوامر والنواهي. الاوامر والنواهي يقدر يخالفها. لكن فضلت دكتور، ماذا نقول بهذا الصدد في قول ربنا عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ دي كتابة كونية. قدر، قدر انه على نفسه الرحمة. فالرحمة هنا بالنسبة لمحاسبة العبد، ربنا سبحانه وتعالى له يعني في كونه ميزان يسمى ميزان الفضل وميزان يسمى ميزان العدل. في الأصل أن تقوم الخلائق على العدل، والعدل معناه أن يستوي الحساب مع الجزاء. عملت حسنة تاخد حسنة، عملت خير قصاده حسنة بالظبط مش عشرة، عملت سيئة يبقى بإيه؟ بسيئة زيها. ولا تزر وزرة وزر أخرى. لكن حساب ربنا سبحانه وتعالى عامل عباده بالرحمة، عامل عباده بالفضل. ونعمة ربنا التي لا تحصى تعد. خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هذه فهنا بنتكلم على أساس أن ميزان الحساب المفترض أن ربنا بيحاسب الناس بميزان العدل. فإن أنت أحسنت يحاسبك بالفضل. لكن افرض واحد بقى جه يوم القيامة والحسنة بعشرة أمثالها، وهنا برضو نفس الكلام، السيئة بواحدة، فغلبت سيئاته على حسناته. يعني أنت لو عملت حسنة واحدة بتاخد عشرة، لو عملت سيئة بتاخد سيئة واحدة. فيجي واحد على النوايا، على الهم، على الهم. نعم. الإنسان مأجور على الهم. يعني حديث من هم إذا أراد عبدي أن يفعل حسنة فلم يفعلها، اكتبوها حسنة، وإذا فلم يفعلها لكن فقط نواها. أي ما هو يعني النية في ديننا على ربنا سبحانه وتعالى لها اعتبار. لها اعتبار. بس إن شاء الله ما نيجي نتكلم على مسألة الفرق بين الهم والإرادة. فالهم هنا معنى الإرادة. تمام. إنما مجرد وسواس يخطر له بالمعصية ربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبوش عليه، لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأيضا ما حدثت به النفس ربنا سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عليها. نعم. نعم. هو طبعا أنا بس يعني قطعني المخرج وذكرني ب أو أخبرني هذا الخبر السيء إن فاضل في الحلقة خمس دقائق، لأن طبعا لا إله إلا الله، معلش هنحاول نلخص والسادة المشاهدين طبعا بيتابعونا على هذا. أنا بس عايز أنوه إن هذه الحلقات بيتم تنزيلها على موقع فضيلة الدكتور رضواني، يستطيع أي باحث على شبكة المعلومات الإنترنت أن يبحث، يكتب كلمة الرضواني فينزل الموقع فيه هذه الحلقات أولا بأول. تفضل دكتور. احنا نلخص الكلام دلوقتي، ان في كتابة كونية اللي هي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، وده سر الله في خلقه، وهي شاملة لجميع الكون، محدش يعرف عنها اي حاجة الا بعد ان تقع في الكون وتحصل. فده المكتوب. وطبعا انت مؤمن بالمكتوب، فانت بتاخد بالاسباب وترضى بما قسمه رب العزة والجلال، طالما انت مش منك تقصير. ولذلك في ايات كتير مثلا على سبيل المثال احنا نضرب مثل، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. هنا في الحالة دي الواحد لما يؤمن بأن المقدر المكتوب طالما خد بالأسباب سوف يقع، يبقى في هذه الحالة سيطمئن إلى رزق الله تبارك وتعالى. كيف فائدة هذه القضية أن يفصل العبد بين مفهوم الكتابة الكونية والكتابة الشرعية؟ لابد. لأن مثلا واحد قتل واحد يقول طب ما هو ده مقدر له أن يقتل بهذه الطريقة، لكن يتحاسب. هذا خلط قد يكون خلط بسبب عدم فهمي لذلك، لأنه بقرأ في القرآن يقول لك أنا شايف في كتابة الناس ما بتصليش وربنا او ما بتصومش وربنا كتب الصيام على الناس وقال قل لا يصيبنا الا ايه ما كتب الله لنا. طب ازاي الكلام ده؟ نقول له لا، ده في كتابه كونيه او كتابه ايه شرعيه. فالناس تخالف الكتابه الشرعيه او مخالفه اوامر الله الشرعيه ممكن يخالفوها، لكن هيتحمل العقوبه، والكتابه الكونيه هتحصل. طب لن يدخل احدا منكم عمله الجنه كما جاء في الحديث، ولا انت العمل سبب في الجنه. لكن مساله ان العمل ما هو السبب مش صحيح. يقول لك المكتوب مكتوب سواء انت صليت او ما صليتش. لا ابدا، ربنا سبحانه وتعالى جعل العمل سبب في دخول الجنه وطلبه من الناس، امر به والذين امنوا وعملوا الصالحات ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فدخول الجنه بسبب العمل. لكن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هيتم لان احنا ما نعرفش عنه حاجه. فربنا سبحانه وتعالى خلق للجنه اهلا والنار اهلا، بس مين بقى اللي في الجنه ومين اللي كان من اهل النار؟ دي ما حدش يعرفها. يعني لو واحد قال لك لو واحد من اهل النار، لو فرض انه مكتوب في اللوح من اهل النار، وانت ايش دراك؟ محتمل يكون مكتوب ان هو منين؟ من اهل الجنه. بناء عليه لا ينبغي او لا يجوز ان يقول انسان يائس او او او كثرت ذنوبه ان يقول انا كده كده رايح النار. بعض العوام خطا كبير جدا، خطا كبير. هو ان كان على معصيه فيجب ان يتوب منها. وان كان الشخص على طاعه فيحمد الله ان وفقه على الطاعه، وبعدين يسال الله عز وجل ان يعصمه، وإن يعني ربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى الحق هداية شرعية وهداية كونية. فالهداية الشرعية هداه، قال له طريق الهداية هو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اللي اسمها هداية شرعية أو كتابة شرعية. أما الهداية الكونية فالهداية الكونية يعطيها الله عز وجل لمن شاء، بس أنا مش عارفهم مين. فإذا أنت التزمت بالشرع قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير في اللوح، واحنا ما نعرفش عنها اي شيء الا بعد ان تقع، لكن ينبغي انك انت تاخذ بالاسباب. فان انت اطعت الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يبقى المكتوب في اللوح تم، وفي نفس الوقت ظهرت حكمته وظهرت قدرته، إياك نعبد وإياك نستعين، وتم إيمان العبد بهذين الأمرين. فمخرجنا بيسأل بيقول ما يعني، أريد أن أفهم معنى الحديث علاقته بالقضية. إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. هو بقى بيطول أنه حر يعني. طيب ربنا سبحانه يقول إيه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال لكل أجل كتاب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كتب رزق الشخص في اللوح المحفوظ، فلازم يستوفيه. هيستوفيه يعني، دي داخلة في موضوع الكتابة، موضوع الكتابة في الكتابة على طول. فربنا مثلا كتب ان فلان هياكل كذا في يوم كذا في سنة كذا، طالما اتكتب في اللوح المحفوظ يبقى لازم هينال. بس هنا في حاجة، ربنا هيسر الاسباب عشان يوصله. هيسر الاسباب، فهو لو امن بذلك واخذ بالاسباب فهيصل الى المقدر. لكن ما فيش واحد يقعد في بيته يقول لك والله انا بنتظر اللي هيجيلي. بالفطرة الإنسان لا يعمل هذا، لا يعمل هذا بالطبيعة والسليقة. حتى المحتج بالقدر في حاجة غريبة جدا، اللي يقولك والله أنا مصير. وأظن الحاجة الغريبة دي اللي هنختم بيها، لأن المخرج يصرخ يعني. بيقول إيه دلوقتي، واحد يقولك أنا مصير، مصير في، يقولك والله أنا فعلت الفحشاء أو فعلت المنكر بقدر الله عز وجل. طب اشمعنى لما يجي واحد ياخد حقك ويظلمك ويعتدي عليك بتصرخ وتقول لا، ما بتحتجش بالقدر ساعتها، ما تسيبه يعمل بقى المنكر فيك وتقول انه والله برضو قدر ربنا سبحانه وتعالى. زي السارق اللي عمر بن الخطاب جابوه وبيقولوا له، يعني عمر بيقول له لما سرقت، انت سرقت ليه؟ فهو عمر عايز اجابه مقنعه، انا كنت جعان ما عنديش اكل او شيء من هذا القبيل، فيعفو عنه في قطع اليد. فجاي هو يحتج بالقدر يقول والله سرقته بقدر الله، فعمر قال له وانا اقطع يدك بقدر الله. يا سلام. ليه؟ ان القدر ماشي على المسلم وعلى غير المسلم، فهتحتج بالقدر على معصيتك وانا هحتج بالطاعه برضو على بقدر الله على طاعتك، فانا هقطع يدك بقدر الله زي ما انت سرقت بقدر الله. فلا يجوز اصلا الاحتجاج بقدر الله. لكن قبل ما نختم بقى خلاص اهو دقيقه واحده، احنا بس نذكر المشاهدين ان مراتب القدر اللي لازم نؤمن بها اربع مراتب: علم الله السابق، الكتابه في اللوح المحفوظ وبتبقى كتابه كونيه مش شرعيه، كتابه كونيه، وبعد كده مشيئه ربنا، ودي ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله تعالى ويكون في الحلقه القادمه بسط يعني، ثم بعد ذلك اللي هو خلق الله للاشياء، دي اسمها مراتب القدر، لابد ان نؤمن بها الى ان ييسر الحق سبحانه وتعالى في شرح شيء. وهذه طبعا يعني هذه المعلومات القيمه هي طبعا جزء وركن ركين من أساسيات العقيدة، التي كما قلنا سابقا وكما أكدت فضلتك أنها تريح المسلم وتوسع نظرته للكون والحياة جداً، والله يا شيخ، وتعدل سلوكه يعني وتجعله سعادة ما بعد سعادة لمن أدرك حكمة الله وعلاقتها بقدرته. نعم. في مسألة التقدير والربوبية ومسألة الحكمة والعبودية، وتبقى نعمة، نعمة فيش بعدها نعمة. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة، وأن يبارك فيك وفي جميع المشاهدين. آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يبارك لنا في سعيك وأن يجعله سعيا مشكورا ومن ورائه ذنب مغفور بإذن الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، على ما قدمه من معلومات. ربما كانت الحلقة مختصرة للظروف التي يعني قلناها لحضراتكم. حتى نلتقي في اللقاء السابق، يعني أود أن أشكر مخرجنا الذي سمح لنا بزيادة عن وقت البرنامج، هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.